صلاة الخوف. تعريفها: الخوف توقع مكروه عن أمارة مظنونة أو متحققة، والمراد هنا قتال العدو ونحوه مما يخافه. وصلاة الخوف ليست صلاة مستقلة كصلاة العيد والكسوف ونحو ذلك، وإنما المراد الصلوات المفروضة بشروطها وأركانها وسننها وعدد ركعاتها كما في الأمن، إلا أنها تؤدى بكيفية مختلفة إذا صليت جماعة، وأنها تحتمل أمورا لم تكن تحتملها في الأمن. وعلى هذا يمكن تعريف صلاة الخوف بأنها الصلاة المكتوبة يحضر وقتها والمسلمون في مقاتلة العدو أو في حراستهم. مشروعيتها: صلاة الخوف ثابتة بقول الله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، إلى أن قال الله مهينا. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها كما ستأتي الأحاديث بذلك، وقد اتفق أهل العلم على هذا ثم اختلفوا في مشروعيتها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب الجمهور خلاف الأبي يوسف صاحب أبي حنيفة إلى مشروعيتها إلى يوم القيامة، وأن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم خطاب لأمته ما لم يقم دليل على اختصاصه، وتخصيص بالخطاب لا يقتضي تخصيصه بالحكم. ثم: واحد، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: وصلوا كما رأيتموني أصلي. اثنان، ولإجماع الصحابة رضي الله عنهم على صلاة الخوف بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، وممن روي عنه أنه فعلها ألف علي بن أبي طالب، فقد صلاها ليلة وقعت صفين أو الهرير. ب، أبو موسى الأشعري صلاها بأصحابه بأصبهان. جيم، حذيفة بن اليمان صلاها بالصحابة ومعهم سعد بن أبي وقاص بطبرستان. ورأى المزني من الشافعي أن صلاة الخوف كانت مشروعة ثم نسخت، واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم فاتته صلوات يوم الخندق، ولو كانت صلاة الخوف جائزة لفعلها. ويجاب عنه بأن ذلك كان قبل نزول صلاة الخوف، كما في حديث أبي سعيد: حبسنا يوم الخندق، وذلك قبل أن ينزل الله عز وجل في صلاة الخوف. وقد تقدم في مسألة الترتيب في قضاء الفوائد. كيفيات صلاة الخوف: ثبت في صلاة الخوف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كيفيات كثيرة، أصولها ست، وليس بين أهل العلم اختلاف في أن العمل بأي منها مجزئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها في مرات وأيام مختلفة وأشكال متباينة، يتحرى في كلها ما هو أحوط للصلاة وأبلغ في الحراسة، فهي على اختلاف صورها متفقة في المعنى. ومن هذه الكيفيات: ألف، إذا كان العدو في غير القبلة. واحد، يقسم الجيش إلى فرقتين: فرقة تجعل في وجه العدو، وفرقة ينحاز بها إلى حيث لا تبلغهم سهام العدو، فيفتتح الإمام بهم الصلاة ويصلي بهم ركعة في الثنائية أو ركعتين في الثلاثية والرباعية، ثم يثبت قائما ويتم المقتدون به وينصرفون وجاه العدو، وتأتي الفرقة الأخرى فيصلي بهم ما تبقى، فإذا جلس للتشهد قاموا وأتموا صلاتهم والإمام ينتظره، فإذا لحقوه سلم بهم. بهذا قال الجمهور، وقال مالك: يسلم الإمام ولا ينتظره، فإذا سلم قضوا ما فاتهم اعتمادا على حديث موقوف. والأصل فيها حديث صالح بن خوات عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف، أن طائفة صفت معه، وصفت طائفة وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائمة وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو. وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم ركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا حتى أتموا لأنفسهم ثم سلم به. وفي لفظ صالح بن خوات عن سالم بن أبي حتمة أنه ينتظرهم جالسا لا قائمة، وهو في الصحيح كذلك، وبهذه الصفة أخذ الشافعي وأصحابه. اثنان، يصلي بالفرقة الأولى ركعة والأخرى تجاه العدو، ثم تنصرف الفرقة التي صلت معه الركعة فتقوم تجاه العدو، وتأتي الأخرى فتصلي معه ركعة، ثم تقضي كل فرقة لنفسها ركعة. والأصل فيها حديث ابن عمر قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فوازينا العدو فصاففنا لهم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا، فقام الطائفة معه تصلي وأقبل الطائفة على العدو، وركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه وسجد سجدتين، يعني ركعة كاملة، ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي، فجاءوا فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم، فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين. وظاهره أنهم أتموا في حالة واحدة، ويحتمل أن الطائفة الثانية أتمت بعد تسليمه ثم رجع أولئك إلى مقامهم فأتموا ركعة، وهو الأرجح من حيث المعنى، وإلا فيستلزم تضييع الحراسة المطلوبة وإفراد الإمام وحده، ويرجحه رواية ابن مسعود: ثم سلم وقام هؤلاء، أي الطائفة الثانية، فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا ثم ذهبوا، ورجع أولئك إلى مقامهم فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا، وهو ضعيف. وبهذه الكيفية أخذ الحنفية خلا أبا يوسف. ثلاثة، يصلي الإمام بطائفة ركعتين ويسلم، ثم يصلي بالأخرى ويسلم، والأصل فيها حديث جابر وأبي بكر. فعن جابر قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع وأقيمت الصلاة، فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا، وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، فكان للنبي صلى الله عليه وسلم أربع وللقوم ركعتان. وفي لفظ: صلى بطائفة من أصحابه ركعتين ثم سلم، ثم صلى بآخرين ركعتين ثم سلم، وإسناده ضعيف. ويؤيده حديث أبي بكر قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصلى ببعض أصحابه ركعتين ثم سلم، ثم تأخر وجاء الآخرون فكانوا في مقامهم فصلى بهم ركعتين ثم سلم، فصار للنبي صلى الله عليه وسلم أربع ركعات وللقوم ركعتان ركعتان، وإسناده ضعيف. فائدة: الحديثان يدلان على جواز اقتداء المفترض بالمتنفل، لأن الركعتين الآخرتين كانتا للنبي صلى الله عليه وسلم نافلة وللطائفة الثانية فرضا. أربعة، يصلي الإمام بطائفة ركعة واحدة والأخرى قبل العدو، ثم ينصرفون مكانهم وتأتي الطائفة الأخرى فيصلي بهم ركعة واحدة، ويكتفي كل من الطائفتين بركعة واحدة لا يقضون الأخرى. والأصل فيها حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بذي قرد، فصف الناس خلفه صفين، صف خلفه وصف موازي العدو، فصلى بالصف الذي يليه ركعة ثم رجع هؤلاء إلى مصاف هؤلاء، وجاء هؤلاء إلى مصاف هؤلاء، فصلى بهم ركعة ولم يقضوا. صحيح أخرجه النسائي وابن حبان وأحمد لكن ليس عنده ولم يقضوا. ونحوه حديث أبي هريرة وسنده حسن، وزيد بن ثابت وسنده حسن في الشواهد، وحذيفة وسنده صحيح. ويدل على صحة الاكتفاء بالركعة حديث ابن عباس قال: فرض الله جل وعلا الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعة، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة. خمسة، يقسم الجيش فرقتين، فرقة تصف خلف الإمام والأخرى في مقابلة العدو، وتدخل الفرقتان جميعا معه في الصلاة وتركع معه التي تليه ثم تسجد معه، والأخرى قيام قبل العدو كما هم، ثم يأخذ الذين صلوا معه ركعتين أسلحتهم فيرجعون قبل العدو، ويقبل آخرون خلفه فيصلون لأنفسهم ركعة والإمام قائم، ثم يصلي بهم الركعة الثانية، ثم يأتي المقابلون للعدو فيصلون لأنفسهم ركعة والإمام والطائفة الأخرى قاعدون، ثم يسلم بهم جميعا. والأصل فيها حديث أبي هريرة، وسئل عن صلاة الخوف فقال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الغزاة، قال: فصدع رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس صدعين، قامت معه طائفة وطائفة أخرى مما يلي العدو وظهورهم إلى القبلة، فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبروا جميع الذين معه والذين يقابلون العدو، ثم ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة واحدة، فركع معه الطائفة التي تليه، ثم سجد وسجدت الطائفة التي تليه والآخرون قيام مقابل العدو، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذت الطائفة التي صلت معه أسلحتهم، ثم مشوا القهقري على أدبارهم حتى قاموا مما يلي العدو، وأقبلت الطائفة التي كانت مقابلة العدو فركعوا وسجدوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم كما هو، ثم قاموا فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة أخرى فركعوا معه وسجدوا معه، ثم أقبلت الطائفة التي كانت تقابل العدو فركعوا وسجدوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد ومن معه، ثم كان السلام فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلموا جميعا، فقام القوم وقد شركوه في الصلاة. حسن، أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد. باء: إذا كان العدو جهة القبلة. ستة: يقسمهم الإمام فرقتين فيفتتح الصلاة بهم جميعا، ويقرأ ويركع ويعتدل بهم جميعا، ثم يسجد بإحداهما وتحرس الأخرى حتى يقوم الإمام من سجوده، ثم يسجد الآخرون ويلحقونه في قيامه، ويفعل كذلك في الركعة الثانية، ولكن يحرس فيهم من سجد معه الركعة الأولى، ثم يتشهد ويسلم بهم جميعا. والأصل فيها حديث جابر قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصفنا صفين، صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المتقدم، ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى، وقام الصف المؤخر في نحو العدو، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا لله. وثبت مثله من حديث أبي عياش الزرقي: الصلاة إذا اشتد الخوف. واحد: إذا اشتد الخوف حتى منعهم من صلاة الجماعة على صفة مما تقدم، ورجوا انكشافه قبل خروج الوقت المختار بحيث يدركون الصلاة فيه، أخروا استحبابه. اثنان: فإذا بقي من الوقت ما يسع الصلاة صلوا إيماء، وإلا صلوا فرادى بقدر استطاعته، فإن قدروا على الركوع والسجود فعلوا ذلك. أو صلوا مشاة أو ركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبليها، ثم لا إعادة عليهم إذا أمنوا لا في الوقت ولا بعده. والأصل في هذا قوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. وعن ابن عمر قال فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم، فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبليها. زاد البخاري قال نافع لا أرى عبد الله بن عمر قال ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن عجزوا عن الركوع والسجود أو مأوا بهما، ويكون السجود أخفض من الركوع قلت وتجزئه ركعة والله أعلى. 3 فإن شغلوا بلقاء العدو حتى خرج وقت الصلاة فلا حرج، ويصلونها متى أمكنهم كما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق، فشغل وأصحابه عن صلاة العصر وصلوها بعد المغرب. وقد تقدم الحديث في قضاء الفوائد. هل تصح صلاة الخوف في الحضر؟ من حضره خوف من عدو ظالم كافر أو باغ من المسلمين أو من سيل أو نار أو سبع أو غير ذلك ولو في الحضر، فله أن يصلي صلاة الخوف، وهو قول أكثر أهل العلم أبي حنيفة ومالك في المشهور عنه والشافعي وأحمد والأوزاعي وابن حزم. قالوا لعموم قوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، فلم يخص ذلك بالسفر إلا عندما يقول إن قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة الآية، المراد به صلاة الخوف لا قصر الصلاة، فيشكر عنده أنه مقيد بالضرب في الأرض أي السفر. فإن قيل الأحاديث المتقدمة كلها كانت في السفر، فيجاب بأن السفر وصف طردي ليس بشرط ولا سبب، وإلا لزم ألا يصلي إلا عند الخوف من العدو الكافر. فإذا صلى الخوف في الحضر فإنه يصليها كاملة في عدد ركعاتها سواء في حق الإمام أو المأموم بإحدى الكيفيات الواردة. لكن هل يقال يجزئ أن يصلي ركعة واحدة في الحضر على ظاهر حديث ابن عباس فرض الله عز وجل الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر 4 وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة، وهل يؤيده جواز فعلها إيماء في الخوف الشديد؟ هذا موضع نظر، وابن حزم على ظاهريته لم يجز الاقتصار على الركعة إلا في السفر فلتحرر.